سلوا الله من فضله فإن الله يحب المسأل. وما هذا التأكيد المتتابع من الشرع في شأن دعاء الله جل وعلا إلا لما يقوم بالدعاء من أنواع العبادة الكثيرة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها من عباده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة أي جلها ومعظمها لما يشتمل عليه من جل العبد بين يدي ربه جل وعلا ومن محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وهذا للأمران هما قطب العبادة لا تقوم العبادة إلا عليهما، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ولقد وعد الله جل وعلا ووعده حق حسن من دعاه وسأله وانتجى إليه ألا يرد سوله وألا يخيب مراده. فقال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخرين. وثبت في الترمذي وغيره عن سلمان في المسند وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي كريم يستحي اذا مد الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. فاستبدلوا عباد الله هذه الفرصه الثمينه وهذه المكرمه العظيمه وانزلوا حاجاتكم بالله سبحانه وتعالى يقضيها الله تبارك وتعالى لكم. عباد الله يعيب الشيطان لكثير من الناس بشبهتين منقوصتين مردودتين فيهما يزهدهم عن دعاء الله سبحانه وتعالى. هاتان الشبهتان هما ان الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة ففيما يغني الدعاء عندئذ. هذه شبهة. والشبهة الاخرى اننا نرى كثيرا من الناس يدعون الله جل وعلا فلا يستجاب لهم. بهاتين الشبهتين صرف كثير من الناس عن كثرة دعاء الله سبحانه وتعالى وانزال الحوائج به. وعن كثرهما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ازال هاتين الشبهتين وكشفهما بما لا يدع مجالا في قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر في وجوب انزال حاجته بالله سبحانه وتعالى في كل وقت وعلى اي حال. فعن الشبهه الاولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم